صور متقابلين في جنات النعيم على صور متقابلين يطاف عليها بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر ولقد نادانا نوح

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. معليش سبحان الله هو إعلان فقط أن أحد الإخوة أن يبدو فهم الله ويحكم إن شاء الله. هذا اسمه عمي عبد القادر راجح. عمي عبد القادر راجح رحمه الله نسأل الله في هذه الليلة المباركة أن يرحمه ورحمة الله سبحانه وتعالى ويجعله من الجنة وصلاة الجنازة ستكون غدا إن شاء الله عز وجل في مسجد جرين دايم. شيخ عبد القادر راجح from Yemen, he passed away and he suffered from the prayer of Shabbat of the Lord in the region of the we ask Allah to give him a right to Shabbat and Jannah of the Lord. Shabbat and Jannah of the Lord. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون فاستفتهم ألربك

Opportunity as you need to give whatever you can, empty your papers in the water.